الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقبل أن نبدأ بما كنا قد توقفنا عنده يعني ننبه إخواننا إلى قضية الهواتف النقالة والرنات بل والبليات التي فيها والتي نسمعها في صلاتنا هذا منكر يا إخوان. قلنا الإنسان الذي ابتلي بالهاتف لا يجوز له أن تكون رنة هاتفه فيها شيء من الموسيقى، هذا حرام. وإذا كان كما يعتذر بعض الناس أن رنات الهاتف كلها فيها موسيقى، هذا الهاتف لا يجوز له شرعا أن يشتريه أو أن يقتنيه أو أن يدخل به بيت الله جل وعلا. إذا كان يعتذر بهذا الاعتذار قال ما فيه شرنا غير هذا الرنات اللي فيه، يقال له أن هذا لا خير فيه ولا يجوز لك أن تقتنيه. كرجل مسلم تخاف الله تدخل بيت الله عز وجل، هذه الرنات هذه موسيقى معاني التي ما اختلف العلماء في تحريمها وأنها من أعظم المنكر عند الله جل وعلا. فلنتقي الله عز وجل بأنفسنا. وإذا ابتلي الإنسان ورن هاتفه أثناء صلاته يجوز له أن يخرج الهاتف ويطفئ شره عن المسلمين ويوقف رنة الهاتف. لما يعني كل مرة ننبه على مثل هذا الأمر؟ فحاول الإنسان أنه يجتنب هذا ويتقي الله عز وجل في نفسه. لكن الجهاز اللي يمنع اللي يمنع يكون كيفاش يقولوا الدبابة، لا الشمس يقطع الشبكة، الحقل الشبكة يقطع الشبكة. أخبرنا أحد الإخوان أنهم قالوا بعض الناس وبعض الأطباء أو بعض ما إلى ذلك أنه يسبب بعض الأمور يعني أمراض زمان، إحنا من غير أن نتحقق، ولكن من باب الحيطة وعدم تسبب في أذية أي مسلم قلنا لإخواننا حبسوا هذا الجهاد حتى يعني يأتينا الخبر اليقين من أصحاب الشأن. وإذا به إحنا أطعنا هذا عن إخواننا، وإخواننا ما خافوا الله عز وجل فينا ويأذيونا في صلاتنا. شوشوا على المسلمين، شوشوا على الإمام، قد الإمام يتخبط عليه حتى قراءته وصلاته. فلنتقي الله عز وجل في هذه الأمور، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح العمل. كنا قد توقفنا عند باب السجود على الثوب في شدة الحر، وبدأنا بأثر الحسن الذي أخرجه البخاري عليه رحمة الله معلقا، وذكرنا قصد الإمام البخاري من هذه الترجمة، من هذه الترجمة ومناسبة هذا الأثر مع الترجمة، ثم حديث الباب الذي قال فيه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في هذا الموضع وفي موضع آخر، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه، وزاد فيه عن أنس كذلك، زاد فيه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. في شدة الحر، وشدة الحر عندهم لسببين: السبب الأول أن المدينة النبوية من المدن التي تقع في المناطق الحارة في العالم، يعني منطقة حارة، منطقة صحراوية. والسبب الثاني أن من الصلوات صلوات أو صلاة تكون في وقت شدة الحر من النهار، وهي صلاة الظهر التي تكون وقت الظهيرة، صلاة الظهر التي تكون وقت الظهيرة. فيتصور الإنسان مثل هذه الصلاة في ذلك الزمان الذي لم تكن فيه مثل هذه الوسائل التي هي من نعم الله جل وعلا على الناس في هذا الزمان، أنهم يذهبون بالسيارات المكيفة ويصلون في المسجد النبوي المكيف تكييفا من أروع ما يكون، ولا يحس الناس لا بشدة حر بل ولا بشيء من الحر. نعمة من نعم الله جل وعلا على العباد، هذه النعمة لم تكن في الزمن الأول، بل لم تكن قبل سنوات. هذا التكييف ما كان إلا ربما قبل 10 سنوات أو فيما يقارب ذلك. وكنا أول عمرة اعتمرتها ما كان المكيف في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام، وفي شدة الحر في رمضان كان في وقت الحر. فالله المستعان، غير هذه المراوح التي تروح الهواء الحار على الناس. في الزمن الأول ما كانت لا مراوح، بل حتى سقف المسجد ما كان موجودا. المسجد النبوي كانت الصفوف الأولى سقفها من جليد النخل، مغطاة بشيء من الجريد يضلل الصفوف الأولى. وإذا أمطرت وإذا نزل المطر صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، صلى وسجد على الأرض على ماء وطين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وأثر الطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. ففي المطر يجدون هذا، وفي الحر يجدون من شدة الحر، يجدون من شدة الحر إلى درجة أنهم لا يستطيعون وضع جباههم وأكفهم على الأرض لشدة حرها. وجاء في حديث أنهم كانوا يحملون الحصى، يحملون الحصى على أيديهم حتى يبرد، وإذا برد وضعوه وسجدوا عليه من شدة الحر الذي كان على أرض أو على تربة المسجد النبوي. فهذه الزيادة فيها هذه الفائدة، يعني فائدة شدة الحر. قال: فيضع أحدنا طرف الثوب، طرف ثوبه، طرف الثوب إما رداءه أو إما عمامته أو أي ثوب من الأثواب التي يلبسها المرء، ويستطيع أن يمسك شيئا من طرفها ليضعه على الأرض. وأقرب هذه الأثواب ربما العباءة، لأن الإزار لا يمكن أن يأخذ طرفه ليجعله عند رأسه يتكشف، القميص ربما كذلك إلا إذا كان كمه واسعا، العمامة أو الرداء، لأن الرداء يكون يلبس فوق القميص أو فوق الإزار بإمكان المرء أن يأخذ طرفا منه ليجعله في موضع سجوده ويسجد عليه ليقي رأسه من شدة الحر، ليقي رأسه من شدة الحر. قال: أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، من شدة الحر في مكان السجود. وجاء في حديث: في مكان السجود ويجعلون الأكم على أكفهم، يضعون الأكمام، أكمام الأثواب القميص أو غيره، حتى يضع كفه على ثوبه يقي بها حر الأرض كذلك. هذا الحديث أو الترجمة كلها كنا البخاري إنما أوردها لبيان حكم هذه المسألة، لبيان حكم هذه المسألة، وهي السجود على الثوب المتصل لا المنفصل. المنفصل سبق في باب أو في الترجمة السابقة من الصلاة على الفراش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه، وهذا في الثوب المتصل، يعني الذي يلبسه المرء، الذي يلبسه المرء، للخلاف في المسألة ولبيان جواز ذلك، ولبيان جواز ذلك. هذا الذي كرهه بعض أهل العلم، وخاصة إذا كان السجود على العمامة التي تكون العمامة الكبيرة كومتها كبيرة، هذه التي قال الإمام مالك والإمام أحمد كذلك رواية عنه بكراهة السجود عليها. هذه الكراهة ربما إذا كان لا يتمكن الساجد من وضع جبهته وأنفه على الأرض، إذا كانت العمامة غليظة تمنعه من ذلك، تمنعه من ذلك. أما إذا كانت دون ذلك يتمكن من السجود على العضوين، يعني على الجبهة وعلى الأنف، يضع أو يمكن جبهته وأنفه من الأرض، وإن كان بين الأرض وبين الجبهة والأنف سوف لاحظ، يعني إذا كان العمامة نازلة ويتمكن من وضع أنفه على الأرض، بمعنى أنه يسجد على طرف العمامة الذي يلي جبهته ويضعه على الأرض، فهذا على الصحيح من أقوال العلم أنه جائز ولا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث كذلك، هذا الحديث كذلك قال بعض أهل العلم أنه، أو قدم بعض أهل العلم حديث مسلم الذي ظاهره التعارض مع هذا الحديث، وهو الذي رواه مسلم وفي سنده أبو إسحاق السبيعي، وقد تكلم أهل الحديث في أسانيده. هذا الحديث الذي قال فيه شكونا شدة الحر، شكونا يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، قال شكونا شدة الحر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا، يعني لم يستجب لشكوتنا ولم يزيل ما من أجله شكونا. قالوا هذا دليل على عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على طرف الثوب، وهذا في حقيقة الأمر لا تعارض بينه وبين هذا الحديث الذي هو أقوى من الحديث الثاني. يكفي أن راويه هو الإمام البخاري وكذا رواه الإمام مسلم، لا تعارض بينهما لأنه يمكن الجمع، بل الجمع يسير، أو هذا الجمع من حيث أولا قال أهل العلم منهم من قدم الترجيح على الجمع وقال أن حديث مسلم اختلف الرواة فيه من روى عن أبي إسحاق اختلافا، يعني كأن في الإسناد اضطراب، وبالتالي رجحوا حديث هذا حديث البخاري عليه أو حديث الصحيحين عليه. هذا قول أول. القول الثاني يعني وإن صح الحديث فإنه ليس فيه ما يدل على عدم إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وضع طرف الثوب على الأرض والسجود عليه. غاية ما في الحديث، وهذا المعنى الذي شرحه أهل العلم منهم من روى هذا الحديث، وراوي الحديث أدرى بمرويه كما تنص القاعدة، أن المقصود به شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر، الوقت الذي كانوا يصلون فيه صلاة الظهر بأن يؤخرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يؤخرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما استجاب لشكواه النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، ثم جاء الإذن بعد ذلك، فكان الإذن ناسخا لهذا الحديث الذي في حديث المغيرة الذي فيه إذن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمره الذي دل على سنية هذا الفعل، هذا التأخير، تأخير الصلاة إلى وقت الإبرام، أبردوا في صلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالسنة في المناطق الحارة أو عند الحر الشديد أن نؤخر صلاة الظهر. ومن فوائد هذه السنة، من فوائد الإبرار في الصلاة دائما وأبدا، قلنا أن الله جل وعلا يريد منا، وهذه ستعيدنا إلى صاحب الجوال هدانا الله وإياه، الله عز وجل يريد منا في صلاتنا أن نخشع في هذه الصلاة، أن نخشع في هذه الصلاة، وأن نقطع كل ما يكون سبب في التشويش علينا في صلاتنا. لا صلاة بحضرة الطعام. الإنسان إذا حضر الطعام وقام ليصلي لا شك أنه هذا سيشوش عليه، صح ولا لا؟ خاصة إذا كان صائما، خاصة إذا كان صائما ومن النوع الذي صبره على الطعام ضعيف. نهانا عن الصلاة بحضرة الطعام. حضر الطعام فالعشاء قبل العشاء، كل ثم صلي. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين مدافعة الأخبثين، يكون الإنسان محصور ببول أو غائط ويقول أنا صلاة الجماعة ما لا أضيع صلاة الجماعة. كيف بعض الناس عندهم الحرص وعندهم الهمة ربما العالية، ولكن لما ينقصهم الفقه يقعون في الأخطاء من باب أنهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا، يظن أن هذا شدة الحب ما شاء الله محصور وهكذا يصلى، يدافع الأخبثين وهكذا يصلى وقدر يصلى. وش من صلاة؟ وش من صلاة؟ ربنا جل وعلا خالقنا وفاطرنا، هو الذي خلقنا، وهو الذي أمرنا، هو الذي أمرنا بالصلاة، يعلم أحوالنا، يعلم جل وعلا أن الإنسان إذا كان في هذا الحال لا يمكنه بحال من الأحوال أن يخشع في صلاته. نهانا عن زخرفة المساجد، نهينا عن الصلاة على الفرش المزخرفة والمزينة حتى لا يشوش علينا، أو حتى لا يشوش علينا هذه الأمور كلها شيء في صلاتنا. كذلك إذا كانت شدة الحرب ستشوش علينا في صلاتنا، صح ولا لا؟ إنسان يصلي ويتعذب، العرق يتصبب عليه، وربما يصاب بالدوار، وربما وخاصة إذا كان من من من من من, من أنواعنا نحن أصحاب البنية القوية الهائلة. إذا كان ضعيفا كذلك فإن هذا ربما لا يتمم صلاته. ربما أشوف الحجاج، بعض الحجاج اللي يجيوا من مناطق لا عهد لهم بجو تلك المناطق، كي اليوم الأول يصاب بضربة شمس ما يعرف مسكين، يجف منه أو يجف من الماء، حالة من الحالات يصاب بها الناس. فاستأذن النبي عليه السلام حتى يؤخر لهم الصلاة، فما لأنه ما نزل عليه الوحي بعده. فلما أذن له رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التأخير، وهذه سنة ناسخة للسنة الأولى، حديث المغيرة ناسخ لهذا الحديث. أمر آخر أو توجيه آخر، أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قوي كذلك لمن له دراية بتلك المنطقة الشديدة الحر، أنهم أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر لهم، أن يؤخر لهم حتى بعد وقت الإبرار، لأن شدة الحر في تلك المنطقة وخاصة يعني حرارة الأرض والتراب والتربة ربما لا يبرد حتى الوقت متأخر من العصر حتى آخر وقت الظهر ويبقى الحر وتبقى التربة شديدة الحرارة. فأذنوا له، فشكوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الظهر إلى ما بعد الوقت الذي أذن فيه، يعني إلى ما بعد وقت الإبراز. فما شكاهم بمعنى ما أذن لهم، لأن هذا غير جائز، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. فلا تعارض بين حديث مسلم، وإن سلمنا بصحته وهذا هو. وإن سلمنا بصحته مع حديث أنس هذا. من فوائد هذا الحديث في كذلك في إسناده فائدة، أن بعض من روى الحديث أقحم في سنده بين بكر وأنس الحسن، يعني عن بكر بن عبد الله عن الحسن البصري عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا وهم. قال الدارقطني عليه رحمة الله هذا وهم، يعني بكر رواه عن أنس مباشرة وليس ولا يصح إقحام الحسن بينهما. طيب، من فوائد هذا الحديث أولا أنه حجة لمن قال بجواز السجود على الثوب في شدة الحر، في شدة الحر، يعني هذا قول الجمهور، وقول الجمهور بالعلة لشدة الحر. قال الإمام أحمد لشدة الحر أو البرد الاثنين، وعلة هي علة واحدة لشدة الحر. وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن الحديث كذلك ليس فيه تعارض مع سنة الإبراد، لأن الحر داخل في المدينة حتى وقت الإبراد، يعني حتى لو صلى أن الصحابة في وقت الإبراد فإن الأرض تكون حارة كذلك، فلا تعارض، لأنه قد يقول قائل لما لا يصلون وقت الإبراد عملا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والقوم أعلم الناس بالسنة وأحرص الناس على السنة وأولى الناس بالسنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، يعني لا يخفى عليهم مثل هذا، ولكن واقعهم وحالهم كذلك، يعني الحر باقٍ على تلك الأرض ولو وقت الإبراد. من فوائده كذلك فيه بيان جواز، فيه أولا جواز العمل اليسير في الصلاة. أنا قلت لما ذكرت أنه شدة الحر من الأمور التي تشوش على المصلي في صلاته تكون لنا عودة لصاحب الجوال، أظن أنه تنبه من غير العودة، أظن ذلك، ما رأيك سيكون تنبه؟ وش هي العودة؟ لا أنا قلت أنه من الأمور، يعني من الفوائد أنه شدة الحر تشوش على الإنسان في صلاته، يعني يشغل نفسه بشيء غير خارج عن الصلاة، يشغل نفسه بشدة الحر ويبدأ ينتظر يا رب صلاته كلها ويدعي يا رب الإمام يسلم حتى يهرب، صح ولا لا؟ هذا من تشويش الصلاة بشيء من الأمور، اللي يكون بحضر الطعام ويكون جائع إذا دخل في الصلاة لا ينتظر إلا التسليم، صح ولا لا؟ وش علاقة هذا بصاحب الجوال؟ يشوش على إخوانه إذا هو متعود وعادي، ربما يولي يتفرنح وحده والجوال تعويرا هذا شغله، أما إخوانه يتأذوا الأذى الشديد. أنا مرة قلت لبعض إخواننا أخشى على أصحاب الجوالات أن تنالهم دعوة بشر، وقد تكون هذه دعوة مظلوم على صاحب هذا الجوال. وانا انصح اخواني اذا دعوا ما يدعوش على صاحب الجوال، يدعيوا على الجوال، معليش يدعيوا على الجوال ينحرق ولا ها. طيب من ربما تسوش من جهة واو من جهة انه يسوش المصلين من جهة يتعمل الامام بالسوش اللي احسنت بارك الله فيك، خاصة اذا كان خاطئ يقول احسنت، هذا تنبيه جيد من اخونا محمد. هذا كذلك يعني المفروض اما قبل ما يدخل يقفل جواله او يتركه في بيته او يتركه في سيارته او يدخل الصلاة ينقطع عن الدنيا، ينقطع عن الدنيا هذه الدقائق يا اخوان. نهينا احنا باش نبيع ونشري في المساجد، نهينا عن انشاد الضالة في المساجد، الدنيا لا نخليوها خارج المسجد كذلك يعني المهم، او ينتظر خبر او ما الى ذلك من الامور. طيب من فوائده كذلك جواز العمل اليسير في الصلاة، وهذا كذلك يعيدنا الى صاحب الجوال مرة ثانية. جواز العمل اليسير في الصلاة كيف يعيدنا أحسن بارك الله فيك، يعني جزء هذا الإنسان هذا أنه يخرج جواله ويسكت على يسكت شره على المسلمين. أنا اللي خايف صاحب الجوال ما يرجع لك ها؟ ما الله الله عليك ما تحتاج في العالم لا. قال الأخ رشيد إذا كان ما عرفش يوقفه، وهذه تقع للإنسان مرة قضينا في المسجد ما كم تعرف القصة هذه تعال أعجامي هذا أول مرة ممكن أحاوله الجوال ما يعرف حتى كيف يستقمه ولا يطفيه ولا يشعل، تخلى الطالة رب منها موسيقى سبحان الله، هذا في نجد بالرياض وأهل نجد معروف يعني، حتى والله العظيم واحد شيبة مسكين أخذ يسبح في الصلاة سبحان الله طول، وهذا ما قدرش ما عرفش كمل الصلاة الإمام سلم ناظر الإمام دار خطبة على على, على على على هذا الأذية، والراجل ناظر الإمام يتكلم هو ناظر ينفذ يصلي راتبة في المغرب الإمام ورد الجوال مرة ثانية لأنه أعجمي ما هوش يفهم كاع شو يقول هذا، رنوا الجوال مرة حتى يعني شوف ما الشباب ما طول هذا في صلاته قبلوا قاعد داروا به ينتظروا فيه يتكلم نسأل العافية. طيب من الفوائد كذلك من الفوائد كذلك بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من بساطة في حياتهم وضيق في معيشتهم، يعني هذا من باب أنهم كانوا يأتون المسجد والمسجد ليس له سقف ويصلون على أرض من غير فراش على الفرقة من غير فراش، يعني حتى نعلم أن العبرة ليست في هذه الفرش التي نزين بها مساجدنا أو في هذه البنايات التي تشيد بها المساجد، العبرة في الرجال الذين يعمرون هذه البيوت، والعمارة الإيمانية قبل العمارة العمرانية، مسجد ربما احنا هو المشروع راح يبني مسجد ليكون أكبر وأضخم مسجد في إفريقيا ربما في العالم، قالوا الثالث في العالم ميزانيته، والله خبرني واحد كان أخ محمد موجه كان مع الجماعة مكتب دراسة يعني شي رهيب ما تصوروش شي رهيب ما مسجد بالمرافق كل المرافق فيه قاعة محاضرات قاعة سينما مطعم والله ما ادري ايش مطعم كل شيء شيء رهيب ومعليش اذا كان هذا كله وبعدين يتخرج من مثل هذه المساجد يعني رجال في مستوى هذا الضخامة في البنيان والعمار إذا كان هذا فبها ونعم أما إذا كان اهتمام بما فيه وبزخارفه وبصوته أطول صومعة ما أدري في العالم قال لي أخذك صومعة مئذنة فيها أظن 250 متر أظن أرضى محفظ الأرقام يعني شيء رهيب 250 متر أظن الله عز وجل عبد العزيز. طيب هذا إذن عن حديث أنس رضي الله تعالى عنه وفوائده ومناسبة هذا الحديث مع الباب أو الترجمة واضحة ومناسبة هذا الحديث مع الذي قبله أو مع الذي قبله وبعده متعلق قلنا بجعل الشيء بين عضو من أعضاء السجود والأرض والشيء إما أن يكون منفصلا الأبواب السابقة أو أن يكون متصلا في هذا الباب أن يكون متعلق بوضع الجبهة والأنف في هذا الباب أن يكون متعلقا بوضع القدمين في الباب الذي يلي هذا الباب الصلاة في النعال والصلاة في الخفة الصلاة في النعال هو الباب الذي يلي هذا الباب قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب الصلاة في النعال قال الإمام البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم هذا الحديث في جواز الصلاة في النعال وقصد الإمام البخاري هو هذا جواز الصلاة في النعال وهو قول الجمهور من العلماء وهذا إذا لم يكن في النعل نجاسة إذا لم يكن في النعل نجاسة بطبيعة الحال والمصلي غير مأمور بأن يفتش نعله عند كل صلاة كما يفعله أصحاب الوساوس أسأل الله العافية إنما إذا ظهرت النجاسة أزالها ونجاسة النعل إن وقعت يزيلها أو تزيلها الأرض تزيلها الأرض إما بحك النعل أو بمشي صاحبه ولا يشترط إزالتها بالماء كما يقول بعض الفقهاء لا بد من الماء إزالتها بمعنى على قولهم لو أزيلت بالأرض وإن زالت جرما لم تزل حكما عندهم يعني حكم النعل عندهم باقي على نجاسته لما؟ لأن الإزالة لم تكن بالماء وهذا لا شك أنه قول مرجوح والصلاة في النعال قال ابن دقيق العيد أنها من الرخص وليست من المستحبات أنها من الرخص يعني أذن لنا بالصلاة في نعال يعني رخصة على قوله ليست مستحبة، ويقال أنها رخصة قد تكون من المستحبات، قد تكون من المستحبات، مستحبة في استحباب مخالفة من أمرنا بمخالفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المخالفة، فإن اليهود لا يصلون بنعالهم ولا خفافهم، صلوا بنعالهم، فإن اليهود لا يصلون بنعالهم وخفافهم، فالاستحباب في مخالفة اليهود، وقد أمرنا بمخالفته، أما هو فرخصة، وهذا هو الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مسجده بنعله ويصلي بنعله، والصحابة كذلك ما كانوا يخلعون النعال عند دخول المسجد، وما خلعوا النعال إلا لأجل هذه الفرش التي نصلي عليها حتى لا تتسخ وحتى لا يتأثم وجود هذه الفرش. وإذا الأصل يعني الإنسان إذا كان في بريدة ما فائدة نزع النعال؟ احنا نخشى انه يكون في هذا النزع تحقيق الموافقة لليهود، كأنهم يعتقدون، وبعضهم يعتقدون هذا، يعتقدون انهم لا يصلون بنعال، لا يصلي بنعال، لا يعتقد ان الاصل الصلاة بالنعال، وان خلع النعال لاجل عدم أذية فرش المساجد، لا عكس الأمر، يعتقد أنه هذا هو الأمر، الصلاة بلا نعال، أو الأصل خلع النعل قبل الصلاة داخل بشروطها وما أجل عندها، هذا غير صحيح. إذا صلى الإنسان بريا يصلي بنعله، هذه السنة، ولا ينبغي له، ومليح الإنسان يعني يفعل هذا حتى يحقق المخالفة، يعني مخالفة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقصد مخالفة اليهود والنصارى، لما لا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا؟ لما لا يكون ديننا هو هذا، تقصد مخالفته في الأمور التي أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي ثبتت عنه، وفي غيرها من الأمور، لأنه قد ربما تجدد أمور عندهم ما كانت في الزمن الأول. فالواجب على المسلمين الذين عايشوا هؤلاء أن يخالفوهم فيها تحقيقا لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، تحقيقا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث فيه جواز الصلاة، جواز الصلاة في النعال، في النعال، ومن فوائده كذلك أن العلم أو الحجة أو الدليل عند السلف هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قوله أو فعله، فكان السائل إذا سأل عن حكم يجيبونه بالعلم بالحجة مباشرة. الصحابي إذا قال هل فيكم من عنده علم في ذلك، يقصد بهذا حجة ودليل، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجيب المجيب بحديث من الأحاديث سمعها أو شيء رآه، وهذا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما أعطاه الله جل وعلا لغيرهم في هذه الأمة، من عايش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هم الصحابة دون غيرهم من الناس، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه وعايشوا وجاهدوا معه وهاجروا معه، وصبروا معه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا نكتفي بهذا من الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هل بقي الوقت؟ ها؟ من يبقى؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. نبدأ فقط إخواننا أنه الأسبوع القادم بحول الله يكون غايب يوم الثلاثاء. أعتذر من السبت ثلاثة فقط Thank you.